يترك المسجد الشريف، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وكان يخرج إلى المصلى في الخلاء على أطراف المدينة حتى يتجمع أكبر قدر من المسلمين في مكان واحد. وكان النبي يأمر بإخراج النساء، كل النساء حتى المرأة الحائض عندها عذر شهري التي لا تصلي، أمر النبي بإخراجها إلى صلاة العيد، وحتى البنات الصغيرات أمر النبي بإخراجهن إلى صلاة العيد. فهذه أم عطية الصحابية رضي الله عنها قالت: أمرنا بالخروج لصلاة العيد حتى الحيض والعواتق، الحيض المرأة الحائض مع أنها لا تصلي بأمر الله إلا أنها تخرج لصلاة العيد، والعواتق البنات الصغيرات. قالت: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير، يخرجنا للمصلى في يوم العيد، يشهدنا الخير، هناك خير في يوم العيد، ودعوة المسلمين، هناك دعوة مستجابة للمسلمين في يوم العيد، الخطيب يدعو والمستمعين يؤمنون، فتكون الدعوة عامة كأنهم هم الذين دعوا الله، كأنهم هم الذين دعوا الله عز وجل. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، والحيض يعتزلن المصلى، يأخذن جانبا من المصلى لأنهن لا يصلين، وإنما يشهدن الخير ودعوة المصلين. وهكذا نتجمع في صلاة العيد، نترك المساجد ونخرج إلى المصلى، إلى مكان واسع، إلى خلاء، حتى نتجمع بأكبر عدد ممكن، ونخرج النساء الحيض وغير الحيض، الصغيرات والكبيرات، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، هذا العام نلتقي في صلاة العيد ونلتقي في المصلى في ظروف صعبة تمر بها مصر، هذا البلد الحبيب يمر بظروف صعبة، هذا العام يمر بأحوال صعبة، يمر بأزمة، مصر تمر بأزمة شديدة في هذا العام، نلتقي نتناصح حول هذه الأزمة، يذكر بعضنا بعضا ببعض المسائل التي تتعلق بهذه الأزمة الشديدة التي تمر بها مصر، وهي أزمة معقدة. فأقول أولا: هذه الأزمة وراءها شخصيات وجهات ومنظمات وأطراف داخلية وخارجية، الأزمة التي تمر بها مصر وراءها أطراف خارجية وأطراف داخلية لا يظهرون في المشهد، لا يظهرون في الصورة، لا يحبون الاستقرار لمصر، ولا يحبون القوة لمصر، ولا يحبون العزة لمصر، وإنما يريدون زعزعة الأمن والأمان والاستقرار في هذا البلد الحبيب، أطراف يلعبون في الساحة المصرية داخلية وخارجية، هذه الأطراف لا تظهر في المشهد، لا تظهر في الصورة، وإنما يحركون جهاز الإعلام، جهاز الإعلام، هذا الجهاز الخطير، الإعلام هو الذي يشحن الناس، الإعلام هو الذي يحشد الناس، الإعلام سبب الغليان في الشارع المصري، الإعلام سبب السخونة في أحوال الناس، الإعلام سبب الإثارة، الإعلام هو الذي يهيج الناس، الإعلام سبب التوتر الشديد بين الناس، حالة الهيجان هذه، حالة الغليان في الشارع المصري أساسها الإعلام. الإعلام صاحب الدور الخطير، هو الذي يهيج الناس على الناس. لذلك أتكلم عن الإعلام، وكان المفروض أن الإعلام يسكن الأوضاع، يهدئ الناس، يهدئ النفسيات، يهدئ القلوب، يهدئ العقول. كان المفترض أن الإعلام يكون سببا لاستقرار البلاد، ولكن للأسف الإعلام وراء الإثارة، إعلام الفتنة هو الذي يهيج الشارع. وراء حالة الغليان التي تعيش فيها مصر إلى الآن، والإعلام هذا خطير. في خبراء للإعلام، في فن، في أساتذة، في أساتذة يشرفون على برامج الإعلام وعلى الطريقة التي يعمل بها الإعلام حتى يؤثرون على الناس التأثير الذي يريدون. الإعلام أيها الإخوة يعمل بعدة طرق سأبينها إن شاء الله. الطريقة الأولى التي يعمل بها الإعلام في مصر وفي غير مصر هي طريقة الساحر. زي الساحر، الساحر بيعمل إيه؟ قديما وحديثا، الساحر والكاهن قديما كان يقول معلومة صح، حقيقة واحدة، ويكذب معها 100 كذبة، يذكر حقيقة واحدة، يقول حاجة صح ويكذب معها 100 كذبة. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لنا أن الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة وتصعق الملائكة ثم يستفيقون ويوحي الله إليهم بما شاء من أمور العباد. الملائكة ينزلون بالوحي ويتكلمون فيما بينهم، والجن يسترقون السمع، الجن يركب فوق الجن يصعد عليه ويصعد ويصعد لحد السماء الدنيا، أعلى واحد في الجن يسمع الملائكة بتقول إيه. الملائكة نزل بالوحي، نزل بالحق، نزل بالحقيقة. الجن اللي فوق يسمع وينقل الخبر للي تحت منه، واللي تحت منه ينقل للي تحت منه لحد الساحر. وصلت المعلومة وحي وحق من عند الله عز وجل. النبي يقول فيكذب الساحر معها 100 كذبة، حاجة واحدة صح، حاجة حق من عند ربنا، والساحر يكذب معها 100 كذبة. النبي يقول فيقول الناس أليس قد قال لنا في يوم كذا وكذا كذا وكذا. الناس يقول البعض مش قال لنا في اليوم الفلاني حاجة صح، فيصدق بتلك الكلمة، كلمة واحدة قالها في يوم من الأيام حق وحقيقة صدق من عند الله، ولكن كذب معها 100 كذبة، والناس بيصدقوه علشان حاجة واحدة قالها. 1%، 1% صح، 1% حق، 1% حقيقة، و99% كذب. الساحر كذب والناس بيصدقوه في كل الكلام علشان حاجة واحدة قالها حقيقة. الإعلام، الإعلام شغال بالطريقة ديت، بيجيب حاجة واحدة حقيقة 1% و99% كذب، والناس يقولوا لا ده كله حق، ده احنا مصدقين. ليه يا ناس؟ يقولوا مش هم قالوا في اليوم الفلاني الحاجة الفلانية طلعت صح. ايوة طلعت صح، بس معاها 99 كذبة. الإعلام في مصر يعمل بهذه الطريقة، طريقة الساحر، 1% والناس بتصدقوا 100%. الناس طبيعتهم واحدة في كل زمان وكل مكان، بيصدقوا بنفس الطريقة. القدامى كانوا بيصدقوا الساحر في 1% حق و99% كذب، ويصدقوا في كل اللي يقوله. والناس النهاردة بتصدق الإعلام بنفس الطريقة، عنده 1% حق وحقيقة، عنده 1% صدق، وتسعة 99% كذب، والناس يصدقوه 100% في اللي بينشره. لذلك أحذر أنبه أيضا، الإعلام يعمل بطريقة سحرة آل فرعون. وأنتم تعلمون ماذا فعل السحرة. سحرة آل فرعون كان معهم حبال وعصي، عصيان وحبال، رموها على الأرض وسحروا أعين الناس بما فيهم سيدنا موسى. سيدنا موسى شاف الحبال كأنها ثعابين، الحبال وهي حبال وفضلت حبال. سيدنا موسى شايف الحبال تعابين، وشايف العصيان تعابين، وشايف الحبال والعصيان بتتحرك بسرعة ناحيته، حتاكله حتاكله، حتنهشه، حتعضه، ممكن تاكله، وهي حبال وعصيان وزي ما هي في مكانها. اللي حصل، السحرة أثروا على عيون الناس، خلوا الناس تشوف غير الحقيقة. الإعلام هذه الأيام نفس الطريقة، بيخلوا الناس تشوف غير الحق وغير الحقيقة. الإعلام بيأثر على عيون الناس المشاهدين، بيخلوا الناس تشوف غير الحق وغير الحقيقة. إن الإعلام ده فن، ده مدرسة، ده فيه خبراء وراء الإعلام علشان يوروا الناس غير الحق وغير الحقيقة. الموضوع مش سهل. أدي طريقة الإعلام، وبيشتغل بطريقة جحا. طريقة جحا دي عجيبة قوي، سمعنا عنها وحنقولها. يقال إن واحد جاي لجحا وقال لي يا جحا أنا سمعت إن في فرح وفي وليمة في الفرح، ما تعرفش الفرح فين؟ هو ما يعرفش جحا، قال له من الناحية دي. وبعد كده جحا صدق نفسه، قال يمكن في فرح بصحيح، ما يمكن في وليمة بصحيح، لما روح وراه. جحا كذب وصدق نفسه. جحا كذب، الرجل سأله وما يعرفش وكذب كذبة وصدق نفسه في الكذبة. الإعلام بيكذب ويصدق نفسه، والضيوف اللي بيجيبوهم في الإعلام بيكذبوا ويصدقوا نفسهم. الإعلام معظمه كذب في كذب. وللأسف الناس تتأثر، الناس بتقتنع. واحد يسأل سؤال، ليه الناس بتقتنع بالإعلام؟ لأن ده فن، ده فيه خبرة، ده فيه أساتذة، ده فيه إمكانيات جبارة بتتصرف على الإعلام عشان يأثر فيك وفيا وعشان يأثر في الناس. الموضوع مش سهل. الإعلام خطير، الإعلام بيتصرف عليه بالملايين أو قول بالمليارات عشان يوصل للنتيجة اللي وصل لها الآن، واللي بيخطط أن يصل إليها فيما بعد في مصر وفي غير مصر. واحد يقول أنا بتفرج على الإعلام ولا أتأثر به. اطمن، ما تخافش، أنا بس عايز أشوفهم بيعملوا إيه، بيقولوا إيه. لا يا أخي، هذا خطير عليك، سوف تتأثر بهم. واحد يقول لك ما تخافش علي، خايف عليك، أنا خايف عليك. شوف سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، النبي يقول لنا ايه؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه. اللي يسمع فيكم ان المسيح الدجال طلع يبعد عنه. عجيبة جدا. طب ليه يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله؟ اسمع اسمع الحديث. من سمع الدجال فلينأ عنه. فوالله اللي بيحلف النبي مش انا، فوالله ان الرجل لا يأتيه يحسب انه مؤمن فيتبعه، فيتبعه لكثرة ما يبعث به من الشبهات. النبي بينصح يقول لنا لما تسمعوا بالدجال طلع ابعدوا عنه. ليه يا رسول الله؟ بيقول لنا والله ان الرجل لا يأتيه بيروح للدجال يحسب انه مؤمن. اللي رايح ده واثق بنفسه يقول انا مؤمن، انا عارف الدجال مش هيخدعني، انا عارف ربنا، انا عارف ديني، انا عارف اسلامي، انا عارف ايماني. ان الرجل لا يأتيه يحسب انه مؤمن فيتبعه. رايح مؤمن اتخدع، وقع في الفخ، وقع في الشبكة لكثرة ما يبعث من الشبهات. لان الدجال مش سهل. بيعمل ايه الدجال؟ النبي بيقول لنا الدجال معه شياطين، شياطين من كل الارض يروحوا للدجال يقولون له استعن بنا على ما احببت، شغلنا زي ما انت عايز، شغلنا زي ما انت عايز، استخدمنا استعملنا. فواحد رايح له مؤمن، واحد رايح له مؤمن، الدجال يقول له تؤمن بي؟ يقول له لا ده انت الدجال. يقول له طيب مين اللي بيحيي ويميت؟ يقول له ربنا. يقول له طب لو احيت لك ابوك؟ يقول له تبقى انت ربنا. استغفر الله. معاه شياطين يأمرهم اتمثلوا في صورة ابوه، اتصوروا في صورة ابوه، ولهم طريقة الشياطين فيتمثلوا في صورة الوالد. فاللي رايح المؤمن إليه أبوه وما يعرفش إنه شيطان، ما يعرفش إنه شيطان، لا أبوه قدامه. والراجل بيتكلم يقول له يا بني آمن به إنه ربك. استغفر الله. فيعمل إيه؟ يقول له آه ده اللي بيحيي هو ربنا، صحيح يبقى هو ده ربنا. رايح مؤمن وكفر. الدجال مش ساهل. اللي يروح له بيتأثر بالدجل، عنده أساليب، عنده حيل. ونفس الموضوع اللي يقعد قدام التلفزيون هيتابع، قلبه هيتأثر، قلبه هيتأثر، هيقتنع. دول ناس مش سهلين، ده خبرة، ده عندهم أساتذة، ده في كلية للإعلام، ده في خبراء للإعلام، في ميزانيات للإعلام. الإعلام بيقلب الحق يقدمه لك أنه باطل، والباطل يقدمه لك أنه حق. الإعلام النهاردة بيقدم المتهم على أنه بريء، والبريء يطلعه متهم. الإعلام بيطلع الجاني مجني عليه، ويطلع المجني عليه هو الجاني. الإعلام بيطلع الإرهابي هو البريء، والبريء يطلعه إرهابي. الإعلام، الإعلام بيقلب الحقائق، بيعكس من غير ما تحس أنت، من غير ما تشعر. وأنت تقول لا أنا بس عايز أشوفهم بيقولوا إيه. خليك زي اللي راح للدجال، أنا رايح أشوفه بس بيقول إيه، بيعمل إيه، إيه الحيل بتاعته دي، بس أنا عارف دين، أنا واثق من نفسي. راح وقع في الفخ وتأثر واقتنع. طبعا لذلك أقول للسامعين ولغير السامعين، قاطعوا الإعلام وعندهم أجهزة بتعد عدد المشاهدين. للعلم القنوات الفضائية عندها أجهزة بتعد عدد المشاهدين. لما تقطعوا القنوات هيعرفوا، هيحسوا ان انتوا قاطعتوا الكذب والباطل والدجل، هيعرفوا ان انتوا قاطعتوا الباطل. ثانيا اللي يتفرج على القنوات لازم يكون واحد متخصص. على اي الاحوال اللي يتفرج ما يصدقش. ونصيحة، اللي تسمعوه في القنوات اعملوا عكسه، اللي تسمعوه في الاعلام اعمل عكسه على طول. اللي تسمعه في الاعلام عكسه هو الصح، عكسه هو الصواب، عكسه العصر هو الحق من غير ما تعرف وانت مغمض. اللي تشوفه او تسمعه في الاعلام عكسه هو الحق وعكسه هو الحقيقة. دي خطورة الاعلام. ما تتغرش بالشخصيات. بيجيبوا شخصيات تلاقي الواحد طلعته كده بهية ولابس لبس شيك ومنظره كويس ومنظره حلو وبيتكلم كويس ومعاه شهادة كبيرة جدا، يقولك يا معقولة ده مش عارف حاجة؟ ما هم المنافقين كده. ربنا قال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. بيقولوا كلام يتسمع، بيقولوا كلام يتسمع. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. واحد جسمه طول وعرض وهيئة وبدلة وشيك وآخر تمام، وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولما يتكلموا برضو تسمع، تقول يا ده كلام مترتب، ده كلام كده يخش العقل. وهو منافق، وهو مريض القلب، وهو مغرض، يعمل ضد الإسلام وضد المسلمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، هم العدو، فاحذرهم، قاتل الله أن يؤفكون. أطلت عليكم في الإعلام. مصر الآن في أزمة، والأزمة دي للأسف الشديد معقدة جدا. صدقوني الأزمة الحالية في مصر ملاش حل، ملاش حل. زي خيوط دخلت جوه بعض ما تعرفش تسلكها تاني أبدا من بعض. حل الأزمة عند الله وحده، والله عند الله وحده. الأزمة المصرية تعقدت خلاص، بقت عقدة ما تتفكش. العقدة ما تتفكش، خيوط دخلت جوه بعض ما تتسلكش. إن العقدة ديت هو الله وحده. لذلك نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الحل هتلاقوه في كتاب الله. لو الناس عايزة تحل كل الأطراف، الحل موجود في القرآن. القرآن في حل الأزمة، في القواعد الأساسية، في القواعد الكلية، في العناوين الكبيرة لحل الأزمة. لو الناس تحاكموا للقرآن بصدق هيحلوها بإذن الله. بعيد عن القرآن مش هتتحل، بعيد عن كتاب الله ملهاش حل. حل الأزمة عند الله. الناس ترجع تتحاكم لكتاب الله هيلاقوا، لو مخلصين، لو عاوزين يرضوا ربنا، الحل في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا على كل حال نستغفر الله ونتوب إليه. يمكن عقاب، يمكن عقاب لينا ذنوب عملناها كتير. بقالنا سنين بنعمل ذنوب، بقالنا سنين بنعمل ذنوب، وربنا أمهلنا، ربنا مدلنا، وبعد كده عاقبنا العقاب ده. مين فينا مش مهموم؟ مين فينا مش محزون؟ مين فينا ما بيتألمش؟ مين فينا ما بيتوجعش؟ مين فينا مش مكروب؟ كلنا والله في هم وغم ليل ونهار، حزن، حزن. كما تشاهدون شهر رمضان السنة دي ما حسناش ان دخل الا بعد ما دخل، وغير كل سنة الناس في هم وغم. طبعا نستغفر الله، استغفر الله حتى يرفع عن هذا البلاء. ايها الاخوة، ايها الاحبة، اليوم يوم شكر، يوم العيد يوم شكر لله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اشكروا الله، لا تجعلوا يوم معاصي ومخالفات. الكلام للرجال والنساء، اليوم يوم شكر. اشكروا الله على نعمة الإسلام، اشكروا الله الذي أعانكم على الصيام، اشكروا الله الذي أعانكم على القيام. اليوم يوم شكر لله عز وجل. أخيرا كلمة للآباء والأمهات، بقولها كل عيد تقريبا وبقالي سنين بقولها. الأولاد، الأولاد في خطر شديد. أولادنا على نطاق واسع، الأولاد سلوكياتهم سيئة، الأولاد أخلاقهم سيئة جدا. الأولاد تستغرب، دول أولاد المسلمين؟ دول أولاد المسلمين؟ ما فيش احترام، ما فيش احترام للكبير، ما فيش احترام للطريق، ما فيش توقير، ما فيش احترام، ما فيش ذوق، ما فيش أدب، ما فيش أخلاق. الأولاد في الشوارع، دول أولاد المسلمين؟ الأولاد في خطر، بعيد عن الدين وبعيد عن الأخلاق. نصيحة للآباء والأمهات، أولادكم خدوا بالكم من أولادكم، اهتموا بأولادكم، ربوا أولادكم. التربية مش ان انت تدفع له مصاريف المدارس وخلاص، او تأكله وتشربه وخلاص. التربية تربية الدين والإسلام والإيمان. ستسألون عن الأولاد، الأولاد أمانة في أعناقكم. كل سنة بتكلم في الموضوع ده، وللأسف الشديد السنة دي أول مرة أعرف مصر فيها من الملحدين شباب ملحد بعيد عن الدين، ما يعرفش ربنا، كافر بالدين، كافر بالإسلام، بينكر النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب كفر بالله، الشباب كفر بالله، الشباب ألحد في دين الله، الشباب بعد عن دين الله، الشباب ما بيعترفش بالإسلام ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشباب بيهاجم الدين والمتدينين. الإلحاد زاد، ولو ما وقفتوش وقفة حيزيد. عايزين الإلحاد يزيد؟ عايزين الكفر يزيد؟ عايزين الردة تزيد؟ لا، عايزين الدين هو اللي يزيد، عايزين الإسلام، عايزين الإيمان. الشباب الملحد وغير الملحد، أمانة في أعناقكم. الآباء والأمهات، حتى الإخوة، الأخ مسؤول عن أخيه، وجه أخوك، توب يا أخي، يا أخويا، يا حبيبي، توب إلى الله، عايز لك الخير، خايف عليك من النار. الإسلام هو دين الرحمة، عليك بالإيمان. لازم نغير المنكر اللي موجود. الأولاد الصغيرين والشباب الكبار، نحن في مشكلة خطيرة جدا، مشكلة الإلحاد. يا رب انظر لمصر، يا رب انظر لمصر نظرة رضا ونظرة أمن وأمان ونظرة رحمة واطمئنان. يا رب انظر لمصر والمصريين، يا رب انظر لنا نظرة الرضا. يا رب انظر لمصر والمصريين والمسلمين في كل مكان نظرة الرحمة. يا رب انظر لنا نظرة الرحمة. يا رب ارحمنا، يا رب ارحم مصر والمصريين، يا رب ارحم المسلمين في كل مكان. يا رب ارفع عنا هذا البلاء، يا رب ارفع عنا هذا البلاء، يا رب ارفع عنا هذا العناء والغلاء والوباء والشحناء. يا رب اصلح حالنا في مصر وفي كل العالم. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب غير لنا الأحوال إلى أحسن الأحوال. يا رب بدل حزننا إلى فرح. يا رب بدل أحزاننا إلى فرح. يا رب بدل غضنا إلى سكينة واستقرار وأمن وأمان وطمأنينة. يا رب طمنا على بلدنا وعلى أهلينا وعلى إخواننا. يا رب حل أزمتنا، يا رب حل أزمتنا، يا رب احفظنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شملنا. يا رب وحد على الحق كلمتنا، يا رب وحد على الحق كلمتنا، يا رب وحد على الحق كلمتنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. يا رب لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين، يا رب لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين، يا رب لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. يا رب احفظ البلاد والعباد، يا رب احفظ البلاد والعباد، يا رب احفظ البلاد والعباد، وأنزل السكينة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر بلدا آمنا. وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا يا رب، تقبل صيامنا يا رب، تقبل قيامنا يا رب، تقبل دعاءنا يا رب، يا رب اجعل شهر رمضان هذا العام فاتحة خير.